وهو من باب إخوتي الكرام باب الاستعالة والبسملة، نأخذه أنه من باب الأصول. البعض لم يذكر باب الاستعالة والبسملة أنهما من الأصول، فأتوا بالأصول من بعد، وعليكم السلام ورحمة الله، من بعد باب الاستعاذة والبسملة. ولكن نحن بإذنه تعالى نقول أن الاستعاذة والبسملة من أبواب الأصول، لأن قراء لأن قراءة القراء رحمهم الله يعنى بها من جانب علماء القراءات من مسألتين رئيسيتين، وهما الأصول والفرش. الأصول والفرش، وعلى طالب القراءات أخذهما مشافهة شرحا وفهما وحفظا وتطبيقا، أن يأخذ الأصول والفرش كل طالب القراءات. نعم إن شاء الله يا أبو نوفل، فيأخذها مشافهة شرحا وفهما وحفظا وتطبيقا. فلو أردنا أن نتعرف على الأصول في مصطلح أهل القراءات يقولون هي القواعد الكلية. الأصول هي القواعد الكلية التي تقع تحتها جميع الجزئيات ويقال لها الأحكام المضطردة. الأحكام المضطردة أي كل حكم كلي جار في كل ما تحقق فيه شرط ذلك الحكم، كالمد والقصر والإدغام والإظهار والفتح والإمالة والتسهيل والنقل ونحو ذلك. ويقال عنها أيضا قواعد القراء الرئيسة أو المسائل الأمهات التي تندرج في إطارها الحالات المختلفة لأداء النص القرآني. فإذا هذه هي الأصول التي تؤخذ في باب القراءات، هي قواعد كلية، أي كل ما نرى كلمة اندرجت تحت قاعدة من القواعد، وليست هذه هي الكلمة الوحيدة، بل كل ما شابهها أو ما وقع فيها شرط هذه القاعدة فتسمى عندهم الأصول. عليكم السلام ورحمة الله. وذكرها أكثر أهل العلم في 23 بابا. الله يحييك أخي الحبيب، حياك الله وحياك. نعم، ذكرها أكثر أهل العلم في 23 بابا، أولها الاستعاذة وآخرها ياءات الزوائد كما فعل الإمام الشاطبي رحمه الله. إذن هذه إخوتي الكرام هي الأصول. أما الفرش هي الكلمات التي اختلف فيها القراء تذكر في السور مع كيفية قراءتها مع عزو أو مع عزو كل قراءة إلى قارئها. أعيد معنى الفرش. الفرش هي الكلمات التي اختلف فيها القراء تذكر في السور مع كيفية قراءتها مع عزو كل قراءة إلى قارئها. إذن أخوتي الكرام لو أردنا أن نميز ونفرق، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لو أردنا أن نميز ونفرق بين الأصول والفرش، ما هو الفاضح بين الأصول والفرش لكي نميز؟ لما ترى هذه الكلمة تقول هذه الكلمة من كلمات الأصول، هذه الكلمة من كلمات الفرش، عليكم السلام ورحمة الله. أصول قواعد عامة دائمة، ليس الغريب، ممتاز. الفرش يجمع كل القراءات. الآن إن شاء الله نأتي بإذن الله تعالى. الفرش يختلف من موضع لآخر، ممتاز. هذا بصورة سهلة وبسيطة ذكرها لنا ليس الغريب بارك الله فيه، أن الأصول كما قلنا هي قواعد عامة كلية تندرج تحتها جزئيات كثيرة، كلمات كثيرة، ليست مخصوصة، كلما وقع فيها شرط هذه القاعدة دخلت فيها فسمي أصل. أما غير هذا، بخلاف هذا الأمر التي تقع تحت القواعد، فاعتبرها أنها هي إذن من الفرش، والألفاظ المختلف فيها بين القراء. نعم، الفرش الكلمات والألفاظ القرآن المختلف فيها بين القراء التي لا تقع تحت قاعدة أخي آدم. يعني حتى الأصول هي كلمات وألفاظ قرآنية يختلف فيها القراء، ولكن الفرق نعم لا تندرج تحت قاعدة، ممتاز. نعم الفرش يعطينا اختلاف النطق الكلمات عند كل راو واجتمع عليه. إسلام يقول الفرش يعطينا اختلاف النطق الكلمات، نعم، ولكن نقول دائما أن نقول لا تندرج تحت قاعدة كما ضبطها أخونا آدم بارك الله فيه. إذا نقول بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، إذا هذه أو هذا هو الفرش، أحكام خاصة بكلمات خاصة من القرآن الكريم، ممتاز. أيضا أندلسي، نعم، وما اجتمع عليه، نعم بارك الله فيكم. إذا نقول بعدما عرفنا الفرش عليكم السلام ورحمة الله، وقلنا هي الكلمات التي اختلف فيها القراء، تذكر في السور مع كيفية قراءتها مع عزو كل قراءة إلى قارئها. وهنا نعم نبين أن هذه الكلمات تذكر في السور بخلاف الأصول، الأصول ليس لها علاقة بسورة معينة. نعم، فإذا ولا تنضبط هذه الفرش وهذا الفرش لا ينضبط بقاعدة مضطردة، ولا يمكن استنباطه من قاعدة عامة، وإنما ينبغي تتبعه كلمة كلمة في مواضعها في السور. ولذا أخوتي الكرام سماها البعض بالفروع مقابلة للأصول. البعض يسمى الفرش بالفروع، يقابلونها بماذا؟ يقابلونها بالأصول. نعم، وطبعا لو سألنا الآن أول كلمة فرشية تقع في القرآن الكريم ما هي؟ عليكم السلام ورحمة الله. أول كلمة فرشية، ممتاز، نعم ليس الغريب، نعم آدم، نعم نعم أحسنتم جميعا بارك الله فيكم. نعم، هي كلمة مالك يوم الدين في سورة الفاتحة أم القرآن، ومالك يوم الدين راويه ناصر، نعم مالك وملك، هذه أول كلمة فرشية. نلاحظ لما قلنا نعم أن هذه أول كلمة فرشية أخوتي الكرام، ونحن نأخذ أخي إسلام بارك الله فيك ما كان متواترا وليس بشاذ. أما كلمة مالك هذه ورد فيها ما يقارب 12 لفظا عند القراء، ولكن ما تواتر عنهم نعم لفظان فقط. نعم، نقول أخوتي الأحبة نلاحظ أن مالك، لكي نوضح كلمة الفرش هذه، نلاحظ أن مالك وردت في أكثر من موضع، ولكن لا تندرج جميع هذه المواضع ولم تكن لها قاعدة معينة. أولا لم تكن لها قاعدة معينة، نعم، سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، نعم لم يكن فيها خلاف، قل اللهم مالك الملك، نعم وهكذا. فإذا وضحت صورة الأصول والفرش بارك الله فيكم. نعم أحسنتم. نعم، هل وضحت معنا الآن الصورة للأصول والفرش؟ عليكم السلام ورحمة الله، الله قانون. نعم الحمد لله. نعم الآن بارك الله فيكم يرد السؤال، عليكم السلام ورحمة الله، بعدما تعرفنا على الأصول وتعرفنا على الفرش بارك الله فيكم، يأتي السؤال يسأل أحدهم يقول، وخاصة عندما نأتي إلى الأحرف السبعة، ما هي العلاقة أو ما هو الفرق بين الفرش والأحرف السبعة، أو هل الفرش هي الأحرف السبعة؟ كما سأل قبل قليل أحدهم، فنقول بارك الله فيكم، أولا هل هناك إجابة؟ لا، الأحرف السبعة نعم أحسنتم بارك الله فيك أخي آدم. نعم إذن، نعم إن أردنا الفرق، نعم أحسنتم، إن أردنا نعم الفرق فهو بين، فهو بين، لأن المراد من الأحرف السبعة أخوتي الكرام هي الأوجه. نلاحظ ما هو المراد من الأحرف السبعة، أولا هي الأوجه التي يقع بها التغاير والاختلاف من غير تضاد في المعنى في جميع القرآن، وفي كل كلمة ورد فيها الخلاف، وهذا الخلاف أو هذه هي مقصودة أو داخلة في الأحرف السبعة. فإذا المراد بالأحرف السبعة هي الأوجه التي يقع بها التغاير والاختلاف من غير تضاد في المعنى في جميع القرآن وفي كل كلمة، هذا هو المراد بالأحرف السبعة. أما الفرش كما عرفناه قبل قليل فهي إذن جزء من الخلاف الواقع بين القراء، الفرش هو جزء من الخلاف الواقع بين القراء، أو جزء من الأحرف السبعة، لأن هناك فرق بين شاسع بين أمر الأحرف السبعة والفرش. نقول إذن بارك الله فيكم، كل فرش داخل في الأحرف السبعة، وليست الأحرف السبعة كلها هي الفرش، هناك عموم وخصوص، فكل فرش يدخل في الأحرف السبعة وليست كل الأحرف السبعة هي الفرش. واضح هذه النقطة بارك الله فيكم؟ هل واضحة أن الفرش هي جزء أو هو جزء داخل في الأحرف السبعة؟ فإذا كل فرش من الأحرف السبعة، وليست الأحرف السبعة كلها هي الفرش. إذا نقول بارك الله فيكم، فالأصول والفرش جميعها سواء القراء السبعة أو العشرة أو ما فوقها مما يصح بها أو صح بها وتواتر، فهي المقصودة بالأحرف السبعة، فهي المقصودة بالأحرف السبعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليس إذن الفرش، إذن نجمع معها الأصول، الفرش والأصول هذه كلها ماذا؟ هي الأحرف السبعة. فلذا أخوتي الكرام اختلف أهل العلم في تحديد أمر معين في معنى الأحرف السبعة، حتى بلغت الأقوال إلى أكثر من 40 قولا، منها ما يصلح للاعتبار والنظر وعليكم السلام ورحمة الله، ومنها أقوال قد قالها قائلوها من غير أن يكون لهم سند معتبر. أقوال كثيرة قيل في الأحرف السبعة. وهذا ليس طبعا مجالنا، فقط أتينا من باب معرفة ما هو الفرق بين الأصول والفرش والأحرف السبعة، وإلا كما قلنا أن هناك أقوال كثيرة ذكرت في تخصيصهم لهذه الحروف السبعة. أنتم كذلك بارك الله فيكم. نعم، وما نختاره هو قول فخر الدين الرازي رحمه الله، وإلا أن قول الإمام الجزي رحمه الله أيضا قريب منه جدا. نعم نعم نعم، حتى منهم من قال سبحان الله يعني في الأحرف السبعة بمعنى المعنى، منهم قال هي سبعة أشياء: المطلق والمقيد، والعام والخاص، والنص والمسؤول، أو النص نعم والناسخ والمنسوخ، والمجو المفسر، والاستثناء وغيره. نعم، منهم من قال هي سبع لغات، ومنهم نعم كثيرة، أمور كثيرة. ولكن ما نختاره دائما في شرحنا نختار قول الإمام الرازي رحمه الله. نعم، إذن هذه بارك الله فيكم ما نعم نعم قلنا، والراجح نعم وكما نعم نقلناه عن شيخنا حفظه الله هو قول الإمام الرازي عليكم السلام ورحمة الله، هو قول الإمام الرازي. نعم، وقد ذكرنا هذا في يعني أظن في دروس ماضية، وقلنا أن الإمام الرازي رحمه الله يذكرها في سبعة أمور، منها اختلاف الأسماء بالإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، هذا حرف من السبعة. اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر، هذا الثاني. اختلاف وجوه الإعراب، هذا الثالث. الاختلاف بالزيادة والنقصان، هذا الرابع. الاختلاف بالتقديم والتأخير، هذا الخامس. الاختلاف بالإبدال، أي يجعل حرف مكان حرف، هذا هو السادس. الاختلاف في اللهجات، نعم هذا هو السابع، هذا هو السابع. نعم نعم، القراءات المتواترة يا إسلام هي سبع، هي عشرة. نعم، القراءات المتواترة هي العشرة التي يصح بها الصلاة من غير خلاف. نعم، ومعروفة لديكم قراءة الإمام نافع وابن كثير وابو عمرو البصري وابن عامر الشامي وعاصم وحمزة والكسائي وابو جعفر والإمام يعقوب وخلف العاشر، هؤلاء العشرة، وكل راوي وكل إمام له راويان. نعم، نحن لا ننسى، نحن في ماذا أخوتي الكرام؟ نحن في أصول رواية خلف عن حمزة من طريق الإمام الشاطبي رحمه الله، وقد سئلنا في الحصة الماضية هل هناك من كتب يستطيع القارئ أن يرجع إليها في هذه الرواية؟ نعم أخي الحبيب صالح، وهو طريق الإمام ابن الجزري رحمه الله، الإمام الجزري في طيبة النشر، هذا يسمى طريق الطيبة، وهذا يسمى طريق الشاطبية. الشاطبي رحمه الله مع الدرة المضية تسمى بالقراءات العشر الصغرى، ومن طيبة النشر تسمى القراءات العشر الكبرى. العشر الكبرى تسمى بهذا الاسم ليست لأنها أفضل من الشاطبية، لا، أو أكبر منها، لا، بل هي العدد الذي فيها من حيث الطرق أكثر بكثير من الشاطبية. نعم نعم، تصل 1000 طريق، حتى أن طريق الشاطبية يدخل في طيبة النشر. لا لا يلزم، لا يلزم تعلم الاثنين، ولكن نعم إن شاء الله خير السلام، نعم غدا بإذنه تعالى. نعم، ولكن نعم الشاطبية تقدم على الطيبة في حال التعليم، الشاطبية تقدم على الطيبة في حال التعليم. نعم، نقول بارك الله فيكم ما حصرنا بعض الكتب الموجودة المتوافرة بين أيدينا إن شاء الله، نذكر منها كتاب وهو نظم للإمام المتولي رحمه الله يسمى بفتح المجيد، فتح المجيد للإمام المتولي رحمه الله، وله شروحات. من هذه الشروحات المطبوعة شرح الأعزة إلى شرح رسالة حمزة، وهو للشيخين محمود حافظ برانق ومحمد سليمان صالح، وقد علق عليه شيخ الضباء رحمهم الله جميعا. أيضا له شرح آخر، حياك الله أخي الحبيب بارك الله فيك، شرح رسالة حمزة للشيخ محمد عبد الله حسن مندور، وهذا كان منهج للمعاهد الدينية في مصر. الشرح الثالث لفتح المجيد شرح حديث، وهو للشيخ محمد أبو الخير، الشيخ محمد أبو الخير. هناك كتاب آخر يسمى بشرح متن الروضات في قراءة حمزة الزيات، شرح متن الروضات في قراءة حمزة الزيات للسائح الإسكندراني، عليكم السلام ورحمة الله، للسائح الإسكندراني. هذا المتن شرحه الشيخ محمد بن عوض الحرباوي. الكتاب الذي يليه يسمى بالثمرات اليانعات في قراءة حمزة بن حبيب الزيات للشيخ حسن بن أحمد بن حسن همام. الكتاب الأخير الموجود معنا هو الظواهر الصوتية في قراءة حمزة بن حبيب الزيات الكوفي للدكتور رسول صالح علي أحمد الحلبوسي. هذه بارك الله فيكم بعض الكتب التي يستطيع الرجوع إليها إن شاء الله، وهي تخدم قراءة الإمام حمزة كاملا، ويستخلص منها ونستخلص منها قراءة أو ما هو للراوي خلف. كلها طيب والله الحمد أخي صالح، ولكن ما أراه في نفسي هو شرح نعم مرشد الأعزة، هذا ما أراه نعم، ولكن اعتمادنا بعد الله سبحانه وتعالى ثم شرح مشايخنا نعتمد نحن على الشاطبية حقيقة، يعني لا يكون اعتمادي على هذه الشروحات بل بشروح الشاطبية. نعم الآن ندخل بارك الله فيكم على الاستعاذة، المطلب مطلب الاستعاذة بإذنه تعالى. نعم لو قلنا لكم أخوتي الكرام من باب التنشيط، لماذا نستعيذ؟ لماذا يأتي القارئ بالاستعاذة؟ هل منها فائدة هذه الاستعاذة لأمر الله تعالى بذلك؟ نعم هذا واحد، نلتجئ بالله من وساوس الشيطان، ممتاز، لأمر الله في سورة النحل ليتحصن نعم من الشيطان بالله سبحانه وتعالى، الاعتصام بالله من الشيطان، ممتاز. فإذا الاستعاذة لها دور، نعم إشعار بالقراءة الصراط المستقيم ما شاء الله، نعم إذا تنفيذ أمر الله والتجاء الله تعالى، ممتاز، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، أحسنتم. إذا الاستعاذة مهمة لابد من دراستها، الاستعاذة إذا هو من الأمور المهمة أو هي من الأمور المهمة، ولا بد من التوقف عندها ودراستها. نعم فدراسة إخوتي الكرام الاستعاذة والكلام عليها في خمسة مباحث، سوف نأخذ خمسة مباحث نتكلم في مضمنها. المبحث الأول وهو معناها، معنى الاستعاذة. المبحث الثاني لفظها وصيغتها. المبحث الثالث محلها المبحث الرابع، حكمها المبحث الخامس، كيفية اللفظ بها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله في الحبيب. إذن هذه خمسة المباحث سوف يدور كلامنا عليها بإذنه تعالى. نعم، أولا أنتم ذكرتم والله الحمد معنى هذه الاستعاذة في مجمل الكلام الذي كتب. نعم، فلما نقول معناها، أولا الاستعاذة بارك الله فيكم هو دعاء، الاستعاذة دعاء، دعاء بطلب الاستجارة بالله عز وجل والالتجاء إليه من كيد الشيطان ووساوسه. إذن هو لفظه، نعم من العوذ، نعم هو لفظه لفظ الخبر ومعناه الدعاء والطلب، لفظه لفظ الخبر ومعناه الدعاء والطلب. أعوذ بالله، أعوذ، لما نقول أعوذ بارك الله فيكم، هل هذا فيه طلب؟ هل فيه أمر؟ هل فيه صيغة أمر؟ نعم، أي بمعنى أستعيذ، يعني نعم، لا، لا يوجد فيه. فإذا هو لفظه لفظ الخبر ولكن معناه نعم الدعاء والطلب، أنت تدعو الله سبحانه وتعالى بهذه الصيغة وتستجير بالله عز وجل لكي يحميك، وتلتجئ به لكي يحميك من كيد الشياطين، من كيد الشيطان وما يفعله من وساوس وغيره. إذن هذا باختصار معنى الاستعاذة. ننتقل إلى المبحث الثاني، لفظها وصيغتها. نعم سوف نأتي إلى محلها، هذه على نأخذ على حسب المباحث إن شاء الله في الإسلام. نعم، الآن قلنا خمسة مباحث منها إن شاء الله محل الاستعاذة. نعم، لفظها وصيغتها، كم صيغة الاستعاذة؟ غير محدود، ثلاث، كثيرة، عدة صيغ، نعم خمسة، نعم هناك بالنقص وهناك بالزيادة، كثرة، نعم أحسنتم. إذن للاستعاذة عدة صيغ، للاستعاذة عدة صيغ، وما كان هذا التعدد إلا لأنها دعاء كما ذكرنا قبل قليل، إلا أنها دعاء بمعنى الاستجارة بالله والالتجاء إليه عز وجل، فجاز عند البعض الإتيان بصيغ متعددة. الطلب في صيغة الاستعاذة أو في النص الذي ورد في القرآن الكريم في سورة النحل آية 98، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، منهم من قال أنه لم يطلب منا هذا النص، فمنهم من أخذ بهذا الأمر، فلذلك تعدلت الصيغ. عليكم السلام ورحمة الله، هم أرادوا أن يأخذوا أن هذا طلب من الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة، لذلك تعددت الصيغ عندهم وسوف نرى إن شاء الله. فإذا كل دعاء نعم كان فيه معنى الاستعاذة فجوزوه، ولكن هل يترك بهذا الأمر؟ نقول لا. فمنهم من التزم بالصيغة الواردة في سورة النحل آية 98، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا نقول أعوذ ولا نقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ سوف يأتينا إن شاء الله. لذلك نحن قلنا أن لا يسقط أننا نعم منهم من أخذ منهم من قال هذا أخي ليس الغريب منهم من ورد عنه ومنهم الإمام حمزة ورد عنه أن يقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لا نقول أنه لم يرد ورد عنهم هذا ولكن هناك نصوص واختيارات نعم نصوص واختيارات نعم كما ورد في أكثر من موضع قل أعوذ الأمر فيها أخي ليس الغريب قل أعوذ من الشيطان قل أعوذ برب الناس نعم قل أعوذ من همزات الشياطين وهكذا نعم بارك الله فيك نعم فإذا نقول بارك الله فيكم لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو المختار لجميع القراء من حيث الرواية كما قال به الإمام ابن الجزري رحمه الله المختار لجميع القراء من حيث الرواية هو لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقاله الإمام ابن الجزري رحمه الله وهذا ما رجحه أيضا نعم هذا كلام الإمام ابن باري رحمه الله سوف نأتي له بإذنه تعالى وهذا ما رجحه وقدمه الإمام الداني رحمه الله في كتابه الجامع جامع البيان بعد ذكره لأكثر من صيغة ماذا قال قال وأصح هذه الألفاظ من طريق النقل وأولاها بالاستعمال من جهة النظر اللفظ الأول قصد به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قال لدلالة نص التنزيل عليه وهو قوله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم آمرا له ولسائر قراء القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم عليكم السلام ورحمة الله وقال أيضا في التيسير له قاله في جامع البيان صفحة 145 فقال في كتابه التيسير أيضا صفحة 16 ماذا قال قال اعلم أن المستعمل عند الحذاق من أهل الأداء في لفظها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دون غيره وذلك لموافقة الكتاب والسنة إذن الأمر الأول الذي نتشبث به بارك الله فيكم هو لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو اللفظ المختار هو اللفظ المختار وقال الإمام الشاطبي رحمه الله عليكم السلام ورحمة الله على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا أي أن لفظ الاستعاذة هو الوارد في سورة النحل وهو أيسر من غيره وأسهل ويقول إمام ابن بري رحمه الله وقد أتت في لفظه أخبار وغير ما في النحل لا يختار فإذا نقول الصيغة الأولى وهي مختار جمهور القراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصيغ الأخرى على الجواز سواء كان بالزيادة من تنزيه لرب العالمين أو نقص منه كما ذكر الإمام ابن الجزير رحمه الله أي نقص كلمة الرجيم أعوذ بالله من الشيطان فقد أديت الاستعاذة وأديت هذا الدعاء فنذكر من هذه الصيغ أخوتي الكرام نذكر من هذه الصيغ ما ذكره أهل العلم نعم الآن سوف نأتي أخي إسلام بارك الله فيك للصيغ كالصيغ التي ذكرتها وبترتيب إن شاء الله مما ذكره أهل العلم وعن من نقلت هذه الصيغة نقول من الصيغ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كما قال إسلام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هذا طبعا نعم ينقله الإمام المالقي رحمه الله. الإمام المالقي متوفى سنة 705 هجرية في كتابه الدرر النثير والعذب النمير في شرح كتاب التيسير، نراه في صفحة 127. يقول أنه روي عن الإمام حمزة، هذا اللفظ روي عن الإمام حمزة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وروي عنه أيضا، أي عن الإمام حمزة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نلاحظ هناك فرق بين الصيغة الأولى وهذه الصيغة. الصيغة الأولى فيها لفظ الجلالة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك أخي الحبيب بتار. الصيغة الثانية التي وردت عن إمام حمزة كما ذكر أهل العلم: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. وحكى المصريون عن ورش أيضا، نعم سوف تأتينا بإذنه تعالى، وحكى المصريون عن ورش: أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. نلاحظ هذه كلها بارك الله فيكم تأتي في لفظ الاستعاذة بصيغ مختلفة: تقديم، تأخير. نعم، وهذه أيضا طبعا الصيغ ذكرها ابن الباذش رحمه الله، الله بركاته، ذكرها ابن الباذش رحمه الله في كتابه الإقناع مجلد الأول صفحة 150 المتوفى رحمه 540 هجرية. وهذه الصيغة أيضا التي ذكرناها التي كانت عن المصريين لورش رحمه الله: أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، قال أنها أن هذه أيضا ذكرت لقنبل، أيضا للراوي قنبل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. نعم، وروي أيضا عن نافع وابن عامر والكسائي لفظ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. أيضا ورد هذا اللفظ، وقيل أنه أن هذا اللفظ روي عن الإمام نافع وابن عامر والكسائي. وأيضا قيل أن روي عن حفص رحمه الله: أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذا لفظ آخر. وروي عن ابن كثير، الإمام ابن كثير، كما نقله الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر المجلد الأول صفحة 250، قال: أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. اليوم درس الأصول أخي الحبيب. نعم، غدا إن شاء الله هو درس القراءة، لما نتم أصول رواية خلف بإذنه تعالى ثم نقرأ فيها إن شاء الله. نعم، إذن هذه رويت عن الإمام ابن كثير رحمه الله. وروي عن إدريس، عن خلف، عن حمزة أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأستفتح الله وهو خير الفاتحين. نلاحظ هذه الصيغة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأستفتح الله وهو خير الفاتحين. وقال رحمه الله أيضا إمام الجزري أنه روي في حديث جبير المطعم عليكم السلام ورحمة الله، روي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. أيضا هذا لفظ. وذكر أيضا لفظتين الإمام ابن الجزري رحمه الله، وقال عنهما: وكلاهما لا يصح، وكلاهما لا يصح، نستمع لهاتين لفظتين وهما: أعوذ بالله القادر من الشيطان الغادر. أعوذ بالله القادر من الشيطان الغادر. واللفظ الثانية: أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي. قال عنهما الإمام الجزري رحمه الله: نعم لا يصحان. إذن نعم نعم إذن هذه كانت جملة من الصيغ ذكرناها لورودها في كتب أهل العلم. وإلا المختار كما قلنا، ما هو المختار؟ أي صيغة للاستعاذة؟ أحسنت أخي ليس الغريب، ما كانت نعم ما ورد في سورة النحل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، فالأولى الصيغة المشهورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، التزاما بنص القرآن والسنة، وأيضا لا يجب، نحن قلنا نعم لا يجب الجواز. الصيغة الأخرى هناك جواز فيها، أما بصيغة الوجوب نقول لا، بل ما يجب عليك أن تأتي بهذه الصيغة أولا، نعم، ولا تتركها وتذهب إلى غيرها ويكون ديدنك في الاستعاذة باختيارك للصيغ الأخرى وترك صيغة التي عليها الجمهور. لو أتيت بالصيغ الأخرى التي ذكرناها لا مانع فيها إن شاء الله، نعم لا مانع من الاتيان بالصيغ الأخرى، ولكن لا يكون نعم هذا هو الهم بأننا نأتي بالصيغ الأخرى ونترك الصيغة الأولى. واضح يا الحبيب؟ نعم. وهذا بارك الله فيكم، نقول بعدما قلنا أن التزاما لكي لا يصبح الشاشة تغلق عندي، لكي لا يصبح اللفظ المختار عادة بدون إحساس. أخونا الصراط المستقيم نعم يذكر أمر يعني فيه نعم كما نقول إحساس معنوي، يقول: إن كان التعود على لفظة برأسها لا يضع لها بال القارئ، لا يضع لها بال القارئ، كما يقال، أحسن أخي الحبيب، كما يقال نعم كما يقال في الصلاة، البعض يقول يعني لا أخشع في الصلاة. من ردود العلماء عليهم يقولون: عندما تأتي في الصلاة وتصلي بعد الفاتحة أنت معتاد أن تقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، صحيح؟ معتاد أن تقرأ إنا أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد، فهذا التعود أحيانا يشعرك نعم بالإتيان بالألفاظ دون التمعن، نعم هذا خطأ في القارئ نفسه. نعم، فإن كان على سبيل التندر أخي الحبيب الصراط المستقيم نقول لا شيء فيه، نعم، ولكن الالتزام بصيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الأولى، وأن نجعل هذا الشعور وهذا الإحساس في هذه الصيغة أكثر من غيرها. بالتندر أن نأتي ببقية الصيغ لا شيء فيه، ولذلك نحن قلنا في البداية بالجواز، بالجواز نعم، وهذا أمر نعم بارك الله فيه أخينا الحبيب أتى لنا بها. نعم، هناك تنوع أخي ليس الغريب في دعاء الاستفتاح، صحيح ورد هذا التنوع، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، لذلك نقول التندر في باقي الصيغ لا شيء فيه كما قلنا بالجواز. نعم، ولكن يعني مما يخشى أو يخاف أن عندما نزيد في الصيغ غير الواردة يفتح المجال لكل من هب ودب استخراج في استخراج صيغ جديدة. يأتي هذا كما ذكرتم قبل قليل بالسجع ويذكر له صيغة ويقول هذا دعاء، ثم يدخل فيه من أمور البدع، فهذا نريد أن نوقفه. فإذا هناك صيغ نكتفي بها، إذا الصيغة الأصلية أو الصيغة المشهورة، ومعنا صيغ ذكر أهل العلم. فلو أردت أن نعم سد الذراع، نعم إن أردت كما قال الصراط المستقيم أن تنوع، نوع مما ورد عليكم السلام ورحمة الله، نوع مما ورد، نوع مما ورد في عند أهل العلم، لا تأتي وتبحث عن صيغ جديدة فقط لكي أظهر هذه الصيغة الجديدة هي ليست عند غيري، لم يقرأ بها غيري. فهذا أخشى أن يكون أيضا من باب الرياء، أن يكون من باب الرياء، فلنحذر أخوتي الأحبة. نعم، إذن هذا أخوتي الكرام ما كان في صيغ ولفظ الاستعاذة. ننتقل الآن إلى المحور الثالث وهو محلها، محل الاستعاذة. محل الاستعاذة بارك الله فيكم هو أول القراءة. نعم نعم، أول القراءة قبل أن تبدأ بالقراءة. إذا أردت أن تقرأ القراءة تستعذ، لا يشترط، هنا نبين، ولا يشترط أن يكون من أول السورة أو أثنائها، بل متى ما أردت الشروع في القراءة أتيت بها. يعني كنت تقرأ في وسط السورة، أردت أن تبدأ من وسط السورة في أثنائها فتأتي بالاستعاذة، أردت أن تبدأ من أول السورة، فالأمر يكون أخوتي الكرام في إرادتك للشروع. نعم في القراءة، إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجنا. أحسنتم، هذا قول الإمام الشاطبي رحمه الله، وهذا هو مذهب القراء إجماعا والمتواتر والمنقول، أن الاستعاذة أول القراءة قبل الشروع في القراءة. إلا أن هناك جماعة أخوتي الكرام، جماعة فسروا الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم على ظاهرها، وقالوا بالإتيان بالاستعاذة بعد القراءة. الإتيان بالاستعاذة بعد القراءة، منهم من ذهب إلى هذا، نعم منهم من ذهب إلى هذا، على أن قراءة القرآن شرط. نعم هم الظاهرية، نعم عندهم ماذا، لو أخذناها من حيث اللغة الآن نلاحظ أن قراءة القرآن شرط وذكر الاستعاذة جزاء. بارك الله فيكم، عليكم السلام ورحمة الله. نعم، إذن فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فإذن قراءة القرآن شرط وذكر الاستعاذة جزاء، والجزاء متأخر عن الشرط. انظروا إلى هذا التعليل الذي أدى إلى الظاهرية أو غيرهم ممن يأخذون أن الاستعاذة بعد القراءة، فوجب عندهم أن تكون الاستعاذة متأخرة عن القراءة. ويقولون أيضا أن من قرأ القرآن فقد استوجب الثواب العظيم، فربما يداخله العجب فيسقط ذلك الثواب لقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث مهلكات، وذكر منها إعجاب المرء بنفسه. فلهذا السبب أمره الله تعالى بأن يستعيذ من الشيطان الرجيم لئلا يحمله الشيطان بعد القراءة على عبط ثواب تلك الطاعة. إذا نظرنا أن ما ذكروه بالإتيان بالاستعاذة بعد ماذا؟ بعد القراءة وليست قبلها، هذه أدلة عندهم أو ما يستدلون به. نعم، طبعا رد أهل العلم هذين القولين عليكم السلام ورحمة الله، ما قلناه رد من قبل أهل العلم رحمهم الله، لأن عمل ونقل القراء هو المأخوذ والمعمول به في القراءة. أولا، عمل ونقل القراء هو المأخوذ والمعمول به في القراءة، لأن القراءة سنة متبعة، القراءة سنة متبعة، وهذا من باب القراءة الآن، الاستعاذة من باب القراءة. صحيح أن الاستعاذة بالإجماع أنها ليست من القرآن الكريم، ولكن هي الآن متعلقة بالقراءة، فإذا القراءة سنة متبعة، ولم يكن من عمل القراء مما نقلوه لنا بأن تكون الاستعاذة بعد القراءة. أيضا نقول، وقال مالك رحمه الله عندما نريد أن نستدل، أيضا نستدل بقول مالك رحمه الله عندما سئل عن البسملة ماذا قال؟ قال: سلوا عن كل علم أهله، سلوا عن كل علم أهله، وهنا محل الاستعاذة لا نأخذها من المفسرين أو نعم أو نعم نأخذها من أهل القراءة. إذن هذا نعم عمل أهل عمل القراء، ونافع إمام الناس في القراءة كان، فسلوا نافع نعم، وهو ما عليه جمهور الفقهاء أيضا. أيضا حتى هذه المسألة الفقهاء أو جمهور الفقهاء على أن الاستعاذة قبل القراءة. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ. وقال الإمام الداني رحمه الله في أرجوزته المنبهة: واستفتح القراءة بالتعويذ ولا ترد النص بالشذوذ، فذاك إجماع من القراء ولفظه المختار في الأداء، أعوذ بالله من الشيطان على الذي قد جاء في القرآن. قال: ليس بحاجة الاستعاذة قبل القراءة. نعم، الآن نأتي أيضا للرجوع على هذه. إذن فإذا أخوتي الكرام، للآية فيها إضمار، فيها جار على أصل لسان العرب. نعم، الآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، نعم نقول بارك الله فيكم، فيها إضمار يعرف وجار على أصل لسان، فإذا المراد فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ، معروف عند العرب فإذا قرأت القرآن فاستعذ، هذا الأمر فيه إضمار يعرف عند العرب أن المراد فإذا أردت، فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ، وهذا من باب المجاز الذي أقيم فيه المسبب مقام السبب. أي النية أخوتي الكرام قام الفعل، فعبر عنها به أي بالفعل. أعيد، وهذا من باب المجاز الذي أقيم فيه المسبب مقام السبب، أي النية قامت مقام الفعل فعبر عنها به أي بالفعل. إذ لا قيمة لها، إذ لا قيمة له بدونها، إذ لا قيمة له بدونها. ودليله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بماذا؟ بالنيات. نعم أحسنتم. ونظير آية النحل كما ذكرتم أخوتي الكرام آية سورة المائدة الآية السادسة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هل يغسل بعد قيامه للصلاة بعد الصلاة؟ إذا قمتم إلى الصلاة نعم يكون قبل، عليكم السلام ورحمة الله، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا. ونقول لمن قال أنه نعم، ونقول لمن قال أنه سيدخله العجب بعد القراءة فيسقط ثوابه، أولا علينا قطع دابر العجب من أوله، فحقها إذن قبل القراءة. إذا أنت تقول أن العجب سوف يأتيك بعدها، فحق عليك أن تقطع دابر هذا العجب من أول القراءة لا من بعدها. فإذا الاستعاذة موضوعها في الأول وليس في الثاني أو في الأخير. ثانيا نرد على هذا القول أيضا: من لا يدخله العجب بعد القراءة ليس عليه الاستعاذة. إذن من لا يدخله العجب بعد القراءة ليس عليه الاستعاذة. هناك من يقرأ قراءة من يقرأ القرآن ولا يدخله العجب، فإذا ليس عليه استعاذة. فإذا الاستعاذة بالبداية ليست فقط لأمر العجب، أمور كثيرة كما ذكرتم أنتم قبل أو في بداية حديثنا عن هذا المطلب. الأمور الظاهرية مردودة على أصحابها، ويكفي لنا النقل المتواتر. نعم أحسنتم. نعم أمور كثيرة أنتم ذكرتم في بداية الدرس عندما سألنا ما هي الفائدة من هذه الاستعاذة، ويكفي لنا نعم لو لم تكن عندنا كل هذه الأمور يكفي لنا النقل المتواتر، نأخذه من غير كلام، نقل متواترا نعم نسلم به. نعم بارك الله فيكم. فإذا هذا رد على من أخذ بضيع. ولا يخفى عليكم من الأمور التي شرعت لها الاستعاذة بالإضافة لرد وساوس الشيطان اللعين ومكائده من إدخال أمور النفس كما قلنا منها العجب وغيره، تكون طهارة في البداية تكون طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث. الاستعاذة لابد تكون في البداية، وتطيب أيضا هذه بارك الاستعاذة تطيب الفم. وأيضا عندما تستعيذ، قبل قليل عندما سألنا قال أحدهم للأداء أو شيء من هذا، نقول نعم التهيؤ لكلام الله سبحانه وتعالى، التهيؤ لكلام الله سبحانه وتعالى نعم يتهيأ بالاستعاذة نعم. وكما قال قبل قليل أيضا منهم هذا شعار القراءة نعم. ونقول أيضا اللهم آمين نعم. ونقول أيضا اعتراف العبد بضعفه، اعتراف العبد بضعفه والاعتقاد الجازم بأن هذا العدو الشيطان اللعين العدو الباطن وهو الشيطان لا يقدر على دفعه ومنعه إلا الله الذي خلقه، وهذا إقرار من العبد على قدرة الله سبحانه وتعالى، ويكون أيضا من باب التوحيد من باب الاعتقاد الصحيح. جعلنا وإياكم من المتبعين لا المبتدعين. يقول إمام الجزي رحمه الله في نشره المجلد الأول صفحة 257 يقول: شيطاننا الغوي عدو فاعتصم، شيطاننا الغوي عدو فاعتصم، بالله منه والتجي وتعوذي، وعدوك الإنسي دار وداده، تملكه وادفع بالتي فإذا الذي. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. إذن أخوتي الأحبة، هذا ما كان عندنا أو معنا في بالنسبة لمحل الاستعاذة. وعليكم السلام ورحمة الله. ننتقل إن شاء الله، الآن انتهينا من محل الاستعاذة، اتفقنا وعلمنا كيف رد أهل العلم أقوال من قال أن الاستعاذة بعد القراءة. نعم. ننتقل إلى المحور الرابع في الاستعاذة. ما هو المحور الرابع؟ المحاور الخمسة التي ذكرناها في الأول حكمها. ممتاز يا ليس الغريب. نعم أحسنتم. نأخذ الآن المحور الرابع ونتكلم في حكم الاستعاذة. حكم الاستعاذة في الحقيقة هي مسألة كما ذكر الإمام ابن الجزي رحمه الله وغيره لا تعلق لها بالقراءات. حكم الاستعاذة، نعم، ليس لها تعلق بالقراءات، بل هي ممن تكفل بها الفقهاء وأئمة التفسير. ولكن قال الإمام الجزي رحمه الله: بما أن ذكرها الغير سوف يذكرها، ونحن كذلك نسير على منوالهم إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فإذا أنتم الآن تذكرون ما هو حكم الاستعاذة الندب، الاستحباب، مندوبة عند الجمهور، الندب مستحبة وقيل واجبة. أحسنتم، مستحبة عند الجمهور وقيل واجبة. ممتاز، الاستحباب وقيل واجبة. نعم الاستحباب. نعم نعم. إذن أخوتي الكرام علينا، نعم أحسنتم، نعم، نقول بارك الله فيكم، عندما ذكرنا أن هذه المسألة لا تعلق لها بالقراءات، لماذا؟ لأن مذهب القراء الإتيان بها في أول القراءة، وهي أدب من آداب القراءة، وشعار يعرف منها البداية، وفوائدها كثيرة كما ذكرنا سابقا. القراء يأتون بها في بداية القراءة، ولكن ما قلتوه هذا بارك الله فيكم، ما قلتوه وما ذكرتوه هذا هو من باب الفقه، استحباب وقيل أنها واجبة، سوف ننظر إلى هذا. فأما أهل الفقه نعم، هذه مسألة يعني تؤخذ مع البسملة إن شاء الله. نعم. فأما أهل الفقه لهم قولان، منهم من قال أن الوجوب على سبيل الندب فهو من باب الاستحباب، ومنهم من قال على الوجوب الفرضي. فإذا هناك من قال من أهل الفقه، علماء الفقه، أن الوجوب على سبيل الندب فهو إذا من باب الاستحباب، ومنهم من قال على الوجوب الفرضي أي واجب بالفرض. وفي هذه المسألة سوف نقدم كلام الإمام مكي رحمه الله، بما أنه سئل عن هذه المسألة، لماذا نحن نعم نذكر ما عندنا، فنذكر مسألة أو المسألة التي سئل فيها الإمام مكي رحمه الله المتوفى 437 هجرية في كتابه الكشف عن القراءات وحججها، أو ما افترضه في السؤال عنه، نعم، في كتابه الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها المجلد الأول الصفحة 9، قال: فإن قيل فإن لفظ القرآن أتى بلفظ الأمر والحتم به، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول: إن قيل فإن لفظ القرآن أتى بلفظ الأمر والحتم به، أذلك فرض على كل من قرأ القرآن أم لا؟ فالإمام مكي رحمه الله، مكي القيسي أبو محمد، فرض هذا السؤال، فكان جوابه رحمه الله أن لفظ الأمر في القرآن يأتي على وجوه كثيرة. انتبه إلى رد الإمام مكي على السؤال الذي افترضه ويسأله البعض، قال أن لفظ الأمر في القرآن يأتي على وجوه كثيرة، ليس معناها الفرض والحتم، عليكم السلام ورحمة الله، ليس معناها الفرض والحتم، نحو قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، سورة المائدة الآية الثانية. هنا لما نذكر لكم الآن قبل أن نكمل كلام الإمام مكي رحمه الله، هل هنا الأمر على سبيل الوجوب وإذا حللتم فاصطادوا؟ تفيد الجواز، نعم هنا جواز، نعم لا، إذن أحسنتم، إذن لفظ الأمر هنا، واللفظ لفظ الأمر ومعناه الإباحة، اللفظ فعلا لفظ الأمر، فاصطادوا فعل أمر، هل يعرب بغير هذا؟ يعرب بفعل أمر، ولكن نقول واللفظ لفظ الأمر ومعناه الإباحة. ومثله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، نعم، وهذا ما يستدل به إن شاء الله سوف نستدل به أيضا، نعم الصارف له عن الوجوب، عليكم السلام ورحمة الله. نقول في سورة الجمعة الآية العاشرة، نعم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، هنا فانتشروا لفظ ماذا؟ أليس هنا لفظ الأمر كذلك؟ نعم أمر، واللفظ أيضا أخوتي الكرام كذلك، نعم لفظ الأمر، ولكن الإباحة، نعم نعم حسنتم، نعم. أيضا نأخذ أمر آخر، ويأتي لفظ الأمر الآن، نلاحظ في هذه الآية وأنكحوا الأيامى منكم، سورة النور الآية 32، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هنا الأمر أو هذا الفعل، هل فعل أمر أم لا؟ فعل أمر، نعم. هل هذا على سبيل الوجوب؟ وانكحوا الأيام منكم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، نعم. فيقول الإمام مكي رحمه الله، يقول لفظ الأمر ومعناه الندب والإرشاد. نلاحظ الآن، قبل قليل قلنا الإباحة فقط، هنا معناه الندب والإرشاد، أي أمر مندوب إليه فعلا وفيه إرشاد كذلك، ولكن ليس على سبيل الوجوب الفرضي، أي لا بد أن يفعل هذا، نعم. نعم بارك الله فيكم، نعم. وكذلك قوله تعالى إذن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الآن نأتي إلى هذه المقولة، نعم نأتي إلى هذه المقولة، فإذا عفوا إلى هذه الآية، نعم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، عليكم السلام ورحمة الله، ما معناها هنا من حيث الأمر؟ نحن أخذنا لفظ الأمر وفيه معنى الإباحة، وأخذنا لفظ الأمر وفيه معنى الندب والإرشاد، فإذن هنا يكون ندب وإرشاد، أمر مندوب وفيه إرشاد، نعم ندب وإرشاد، أحسنتم. نعم، إذا ليس على الفرض والحتم، ليس على الفرض والحتم، انتهى كلامه رحمه الله، كلام الإمام مكي انتهى إلى هذا الموضع. نعم، قال وكذلك قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، معناه الندب والإرشاد، ليس على الفرض والحتم. إذا بين لنا أن أمر الموجود في هذه الآية هو أمر مندوب، نعم، ولذلك نقول مستحب. نعم، وهذا ما ذهب إليه أو هذا ما ذهب إليه الجمهور، أن الاستعاذة بارك الله فيكم مستحبة في القراءة بكل حال، وكما قال قبل قليل أحدهم لا يحضرني من قال عن أنه إن لم يكن له صارف، والصارف له عن الوجوب أخوة الكرام، نقول لأن كل أمر من الشارع، هنأخذ هذه المسألة، لأن كل أمر من الشارع يقع موقع الوجوب إلا إذا صرفه صارف. نأتي هل هناك صارف لهذا الموضع من الاستعاذة أم لا؟ نعم الآن نأتي. كل أمر من الشارع أندلسي، كل أمر من الشارع يقع موقع الوجوب إلا إذا صرفه صارف، هل هنا صارف أم لا؟ يوجد صارف أم لا؟ نعم سوف نرى الآن. وهنا الصارف له هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا، ما الفرق بين إذا حللتم فاصطادوا وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا؟ نعم، هنا كان معنا في إذا حللتم فاصطادوا كنا نمثل بهذا الجزء من الآية التي في سورة المائدة عن هل الوجوب على الفرض، نعم، أم الوجوب على الإباحة. وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هنا استدلنا يعني أخذناه كدليل، ماذا أخذناه كدليل؟ أن الغسل أو الوضوء يكون قبل الصلاة، قبل الصلاة، والفرق فيها أن هذا وجوب فرضي، وهذا ما نحن فيه الآن. إذا كان له صارف يصرف، كما قلنا كل أمر من الشارع يقع موقع الوجوب، كل أمر من الله سبحانه وتعالى سواء كان في آياته عز وجل أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فموقعه ماذا؟ الوجوب، إلا إذا صرفه صارف. الآن نحن الآن في آية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لنرى ما هو الصارف. قال أهل العلم الصارف له هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا أو بين أظهرنا، نعم، في المسجد إذا أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، قلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال لقد أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ الحديث، نهاية الحديث، نعم، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده وأيضا مسلم بشرح النووي واللفظ لمسلم. والشاهد بارك الله فيكم، الشاهد ما هو؟ أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يستعذ، ولو كانت الاستعاذة واجبة لما تركها. نعم أخي إيمان بارك الله فيك. نعم، فإذا هناك صارف من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما يأخذه أهل الفقه في أحكامهم في الآيات على الأمر، إما أن يكون أمر ويجب فيه بالوجوب الفرضي الحتم، وإما أن يكون من باب الاستحباب، وإما أن يكون من باب الندب والإرشاد كما ذكرنا لكم قبل قليل. نعم. وذهب آخرون، إذن هذا أخوتي الكرام ما ذكرناه بالنسبة للاستعاذة على قول الجمهور أنها مندوبة أي مستحبة. لننظر إلى الجماعة الأخرى الذين قالوا بالوجوب. ذهب آخرون إلى وجوبها حملا للأمر على الوجوب، وقال به عطاء بن رباح وداود بن علي الظاهري رحمهم الله، وذكر يعني هذا أخذوا به على ظاهر الآية، نعم، ولم يأخذوا بما قال به أهل الفقه في تقسيم الوجوب أو في تقسيم الأمر. نعم. وذكر أن ابن سيرين رحمه الله قال إذا تعوذ الرجل مرة واحدة في عمره فقد كفي في إسقاط الوجوب، أيضا هذا قول آخر، فإذا تعوذ الإنسان مرة واحدة في عمره فأصبح بعد هذا التعوذ الاستحباب عنده، هذا قول ابن السيرين رحمه الله. وكما ذكرنا الجمهور على الاستحباب، والقراء على الإتيان بها في أول كل قراءة، لكي لا تكون من القرآن. نعم بلا شك يا أمو حمزة، نعم سوف نأتي لهذا إن شاء الله. نعم، لكي لا تكون من القرآن، وسوف نأتي للمسألة الأخيرة وسوف نبين هذه المسألة بإذنه تعالى إن شاء الله. نعم، نقول ولكن ليس القصد في، يا أمو حمزة يا أخوان، ليس القصد، ممكن الأم حمزة قصدت أن في حديث أنس بن مالك أن عندما لم يأتي بالاستعاذة فكان قصده أنها ليست من القرآن الكريم. لا، ليس هذا. نعم، وإلا أن لم يرد خلاف البسملة، لو كان هذا لكان لم يرد خلاف البسملة، ورد الخلاف في البسملة. نعم كذلك، بما أنه بسملة في أول هذه السورة. نعم، نقول بارك الله فيكم، نعم قلنا أن الجمهور إذن على الاستحباب، والقراء على الإتيان بها في أول كل قراءة، ولكن لو نسيها القارئ لا يؤثم. نعم، لو نسيها القارئ لا يؤثم. نعم، ولا يعود إليها. لو قرأ الآن القارئ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، لا يرجع ويقول أعوذ بالله، لا خلاص انتهى الأمر. نعم، إلا إذا أوجبتها على نفسك، وأخذت بقول من قال بالوجوب، هنا ترجع إليها، ولكن الجمهور على الاستحباب، إذا انتهى الأمر كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، انتهى الأمر. نعم، إذا نقول بارك الله فيكم، والندب في الاصطلاح، ما هو الندب في الاصطلاح لكي نبين هذه المسألة لكي لا يرجع إليها؟ الندب في الاصطلاح المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا. أعيد، ما معنى الندب في الاصطلاح؟ هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا، أو هو طلب الشارع الفعل على سبيل الترجيح لا الإلزام، بحيث يمدح فاعله ويثاب ولا يذم تاركه ولا يعاقب. واضح، هذا هو الندب في الاصطلاح. أما الواجب شرعا، نعم هذا هو الاستحباب نعم. أما الواجب شرعا بارك الله فيكم هو طلب الشارع الفعل على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يذم تاركه ومع الذم العقاب، ويمدح فاعله ومع المدح الثواب. الواجب هو الفرض عند الجمهور، والواجب هو الفرض عند الجمهور. هذا ما قاله صاحب الوجيز في أصول الفقه صفحة 29. إذن هذا معنى الندب نعم فيها. هنا مسألة قبل أن ننتقل إلى المسألة الأخيرة في كيفية اللفظ بها بارك الله فيكم، نقول لو عرض للقارئ ما يقطع قراءته كيف يتعامل؟ سوف تأتينا في باب البسمة إن شاء الله. الآن عرفنا لو نسي التعوذ ماذا يفعل الإسلام؟ لا يعود نعم، لكن البسمة سوف تأتينا. إذا هي جائزة وليست واجبة ما هي؟ الاستعاذة نعم، ذكرنا قبل قليل بارك الله فيكم، هي مستحبة مندوبة، وإنداب والندب فيها كما قلنا بارك الله فيكم نعم ندب إرشاد كذلك نعم نعم. نقول السؤال لو عرض للقارئ ما يقطع قراءته ماذا يفعل، أو ما هو من باب إذا ابتعد عن القراءة وتكلم في أمور بعيدة عن القراءة يرجع ويستعيذ؟ لو كان من أمور الدنيا يعود فيستعيذ أو فيستعذ نعم، إن كان خارج القراءة فلا يعيدها، وإن كان العارض خارج القراءة فعليه الاستعاذة نعم على حسب الطارئ. لو لم يكن ذلك من القرآن يستعيذ، يستعذ بالله نعم بارك الله فيكم نعم. هذا طبعا كما قلنا الكلام الذي ذكرته هو ما زلنا نحن في الاستحباب، نحن ما زلنا في الاستحباب. إذن لو كان هذا الذي قطع القراءة وهو يقرأ مثلا عطس أو تنحنح أو كان نعم تكلم في ما يخص القراءة، كان في محل تعليم فسأله المدرس أو المعلم فقال ما حكم هذه الكلمة، أعد هذه، لماذا فعلت هذا، لا افعل كذا نعم، هذا لا يحتاج إلى الاستعاذة مرة أخرى. وهذا ما زلنا نحن في باب الاستحباب لا ننسى نعم. ولكن إن خرج عن يعني مثلا كنت تقرأ وسئلت مثلا عن العمل أو سئلت عن ما هو في الدنيا نعم، ماذا يفعل هنا؟ هنا عليه نعم الاستحباب بالإتيان بها نعم، ليس بالوجوب كما قلنا ننتبه، يستحب يعني نعم الاستحباب بالإتيان بها، ننتبه إلى هذه المسألة نعم. لأن البعض يفكر أنه إذا خرج عن القراءة وجوبا عليه الاستعاذة مرة أخرى. نحن الآن قبل قليل قلنا أن حكمها بالاستحباب عند الجمهور نعم، هذا هو نعم. ونقول أيضا أن هذه كذلك بارك الله فيكم أدب من أداب القراءة، لذلك القراء أدبؤون نعم، ويقرؤون يأتون بها، يلزمون الطلاب الإتيان بها، وحتى أنهم ماذا يجودونها التجويد. ننتبه هنا ما أقصد في التجويد، التجويد في حروفها من حيث مخارج الحروف والصفات ومن حيث الحركات. أما ما أذهب إليه في تزيينها، تزيين لفظها وقراءتها كقراءة ما سوف يقرأ من القرآن الكريم، فالأولى أن نترك هذا الأمر الأولى. يعني مثلا لا يأتي القارئ، هذا من باب نعم وليس من باب الإلزام أيضا، وحال حكمها في الصلاة كحكمها في التلاوة طبعا في الصلاة اختلف عليها، طبعا هي الإتيان بها نعم هل يؤتى بها، فإن أخذت بها بارك الله فيك، استحبابا أتيت بها في إما في الركعة الأولى، ومنهم من قال في بداية كل قراءة. نعم نعم. نقول إخوتي الأحبة، عندما نأتي بالقراءة في لفظها ونحن نعلم أن بالإجماع أنها من القرآن أم لا؟ الاستعاذة، هل الاستعاذة من القرآن أم لا؟ نعم من القرآن. نعم ليست من القرآن. نعم، لكي نفصل بالأداء من ما هو من القرآن وما هو ليس من القرآن. نعم، لا نأتي ونقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أرتلها ترتيلا. نعم، هذا من باب بارك الله فيكم الأولى وليس الإلزام. نعم، فنقول إذن نقرأها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو إن كنت مرتلا أو يعني تقرأ بالتحقيق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تبدأ بالأداء الذي تريده في قراءتك. نعم، قراءة القرآن له أداء خاص. نعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا ويبعد عن قرائنا الأداء الذي أدخل الآن على قراءة القرآن، وهو أداء الإنشاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدهم عن هذا وأن يردوا إلى ما هو أصل في الأداء في قراءة القرآن. نعم، لا نبدأ بالأداء الذي هو للقرآن، هذا من باب أولى يا نور. نعم، ولكن من أتى به، نعم لا نقول له أتيت بشيء معضل أو نحرم عليه، لا. نعم، فقط من باب نعم، هذا بالنسبة. نعم، سبحان الله أخي الأندلسي. نعم، ولكن الرعيل الأول يعني هم من سيبقى. نعم، هم من سيبقى إن شاء الله. نعم، وما زال الله الحق. نعم، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج لنا نعم من القراء مما يعني يقتدون بقراءتهم. نعم نعم، خير ما شاء. هل نأتي بها جهرا أو سرا إن شاء الله؟ هذه الآن ستأتينا. انتهينا نحن من المسألة الرابعة في حكمها، أما بالنسبة عن جهرها وسرها تدخل في المسألة الخامسة التي معنا والأخيرة، وهي في كيفية اللفظ بها. كيفية اللفظ بها، أي حكم الجهر والإخفاء فيها. نعم، كيف نؤدي هذه الاستعاذة جهرا أم سرا؟ ونحن لا ننسى أذكركم، نحن في رواية خلف عن الإمام حمزة، لكي لا نشط بعيد. نعم، كل ما أخذناه الآن القراء متفقون عليه. نأتي الآن إلى لفظ الاستعاذة وأداؤها، وهذا هو المبحث الأخير إن شاء الله. نعم، ورد عن خلف رحمه الله تعالى، ورد عن الراوي خلف رحمه الله تعالى في الجهر في الاستعاذة والإخفاء أربعة أقوال. كم قول؟ أربعة أقوال ذكرت هذه الأقوال الأربعة بالنسبة للراوي خلف للجهر في الاستعاذة وإخفائها. نعم، إن شاء الله نأتي إن شاء الله الشاطبي. نعم، وسوف نرى نقول هل الجهر هو المختار أم لا. إن شاء الله نأتي الآن ونبحث في هذه المسألة. الأمر الأول أو القول الأول، نحن كلامنا عن الراوي خلف، لأن درسنا درس الأصول في رواية خلف. كان يخفيها في جميع القرآن ما عدا أول سورة الفاتحة فكان يجهر بها. نعم، نحن في أصول رواية خلف، لا نشط بعيدا، لا نريد أن نجمع كل القراء الآن، ولكن ما ذكرناه قبل قليل، المسألة التي ذكرناها من الأول، من المسألة الأولى إلى الرابعة، فكان اتفاق. هل هنا في اتفاق؟ سوف نرى إن شاء الله. إذن المسألة الأولى أو القول الأول، بارك الله فيكم، لكي ننتهي أعيدها، كان يخفيها في جميع القرآن ما عدا أول سورة الفاتحة فكان يجهر بها، يعني عندما يقرأ في أي سورة ما عدا سورة الفاتحة فكان يخفيها سرا لا يجهر بها، عندما يبدأ كان يبدأ بسورة الفاتحة كان ماذا يفعل؟ كان يجهر بها. إذن هذا القول الأول. القول الثاني، كان يخفيها في جميع القرآن بلا استثناء، حتى الفاتحة، عفوا، حتى في أول الفاتحة كان يخفيها. إذن الفرق بين الأول والثاني أن الأول كان يخفيها ولكن الفاتحة يجهر بها. القول الثاني، كان يخفيها حتى في الفاتحة. الثالث عنده، أي الراوي خلف، الجهر بها كوجه عنده في جميع القرآن، بمعنى أن له وجهان، له الإخفاء وله الجهر، له أن يخفي الاستعاذة وله أن يجهر في جميع القرآن. هذا هو القول الثالث. القول الرابع، بارك الله فيكم، يجهر بها في مواطن ويسر بها في مواطن، اللهم آمين، يجهر بها في مواطن ويسر بها في مواطن. إذن معنا الآن أربعة أقوال. الأخير، يجهر بها في مواطن ويسر بها في مواطن، ما هي المواطن التي يخفيها؟ إذا قرأ خاليا، سواء قرأ جهرا أو سرا. أنت الآن تقرأ لوحدك مع نفسك، هنا من مواطن إخفاء، لا يحتاج إلى أن تجهر بالاستعاذة، تسر بها، تأتي بها ولكن بالإسرار. يقال أيضا، أو قال أهل العلم، ومنها إذا قرأ سرا فإنه يسر أيضا. إذا الموضوع الثاني، إذا كنت تقرأ بالسر أي بالإخفاء في القراءة كلها، وهنا علينا التوقف، ما معنى الإسرار؟ ما معنى الإخفاء في القراءة؟ هل يخفي القراءة أي بمعنى أنه يقرأها في الصدر، أو ما معنى؟ ما معنى الإخفاء، بارك الله فيكم؟ ما هي طريقة الإخفاء؟ تحريك الشفتين فقط سرا سرا، يقدر بقدر ما يسمع التلفظ بها بصوت منخفض. نعم نعم، بالنقص أن لا يسمعه غيره. نعم أحسنتم، هذا هو السر. نعم، المقصود فيه أن القراءة تكون قراءة عقلية فقط، أنه يقرأ في نفسه من غير تحريك للمخارج، ليس للشفتين فقط، بارك الله فيكم. نعم، يعني فكرت أخي الأندلسي عندما قلت، أنا أعرف قصدك ما هو، ولكن يعني لو أخذها بالظاهر هكذا ونكون ظاهريين فيها، نعم، يقرأ فقط ويحرك شفتيه، أنت لا تراني الآن كيف، ولكن يقرأ في نفسه ويحرك شفتيه. نعم، ولكن كان يقصد الأندلسي، نعم، أن يحرك شفتيه أي يحرك المخارج. نعم، يسمع نفسه بصوت خفيف. نعم، يسمع نفسه بصوت خفيف، هذا معنى الإسرار. نعم نعم، أحسن أخي إمام، هذه لا تسمى قراءة، وخاصة أحذر الأخوة والأخوات الذين يقرؤون في الصلاة السرية أن لا بد من تحريك المخرج، لابد من قدر ما يسمع القارئ نفسه. نعم، لا تكون القراءة نعم في الصدر، سواء كان في الصلاة أو في غيرها، حتى في غير الصلاة نعم إن كان أراد قراءة بمعنى القراءة لابد من تحريك نعم المخارج وتحريك مواضع خروج هذه الحروف. إذن هذا قلنا، إذن الموضع الثاني في إخفاء الاستعاذة إذا كان يقرأ سرا، ومنها إذا قرأ في الدور ولم يكن في قراءته مبتدئا يسر بالتعوذ، بمعنى أن نحن لو كنا الآن في فصل أو في حلقة ومعنا الآن على ما أراه في أول اسم في القائمة أخونا آدم، فلما يأتي أخونا آدم ويقرأ بالاستعاذة فهذا عليه ماذا، يقرأ بالسر أم بالجهر؟ القارئ الأول الإعلان بالجهر، نعم أحسنتم، يجهر بها. الثاني ماذا يفعل؟ نعم الثاني ماذا يفعل؟ نعم يقرأ سرا. هذا من نعم هو مخير صحيح، ولكن من مواطن السر هذا الموضع. الأصل فيه الآن هو ماذا؟ هذا موطن من مواطن السر، المواطن الإخفاء للاستعاذة، ولكن لو طلب منه أن يجهر بها لكي يصحح المعلم الاستعاذة له يجهر بها، لا شيء فيه. ولكن نعم ولكن هنا مسألة أخرى، أحيانا عندما يقرأ الأول بالاستعاذة نعم في الدور ويجهر بها، ثم الثاني يأتي ويقرأ مباشرة ونقول له هل استعذت؟ يقول لا. نقول لماذا؟ يقول لأن الأول استعاذ الاستعاذة الأول. لا يكفيك بارك الله فيك، لا تكفي استعاذة الأول لك، هذا دعاء لنفسه، قال أعوذ أي أنا، لم يقل نعوذ، نعم قال أعوذ، فاستعاذ لنفسه، فهذا دعاء لنفسه، فهذا الدعاء وهذه الاستعاذة تكفيه لنفسه وليس لغيره، نعم لا تتعدى لغيره. نعم فننتبه بارك الله فيكم لهذه المسألة أيضا. نعم فعندما هنا مسألة ذكرها الإمام الجزي رحمه الله وغيره، عندما يأتي الدور الثاني ويقال له لا تستعذ بها جهرا، ما هي الفائدة المرجوة من عدم الاستعاذة جهرا؟ الآن علمنا نعم علمنا عندما يقرأ لوحده، أحسنت ما شاء الله تبارك الله، نعم سوف لا أذكرها أو ما نعم نعم بارك الله فيك، نعم نعم نعم كنت لا أريد أن أذكر ما كتبه أخي ليس الغريب لكي أرى هل سيكتب نعم لكي نعم نعم نعم هذا هو الأمر المراد. نعم قالوا لتتصل القراءة ولا يتخللها أجنبي، فإذا المعنى أخوتي الكرام أن الاستعاذة أجنبي أي ليست من القراءة، القصد في أجنبي أي ليست من القراءة، لكي لا أي لكي تتصل ولا تنفصل نعم القراءة، فإن المعنى الذي من أجله استحب الجهر وهو الإنصات فقد في هذا الموضع، خلاص فقد في هذا الموضع أي عند الثاني. نعم فهذا بالنسبة إخوتي الكرام. إذن العمل عند الراوي خلف رحمه الله، الآن أخذنا أربعة أقوال، ما هو العمل عند الراوي خلف؟ أي قول نأخذ به وهو القول الراجح وهو قول الجمهور؟ هو القول الرابع، هو القول الرابع، فيجهر بها في مواطن ويسر بها في مواطن. إلا أن نعم ذكره العلم في الاستعاذة، في الاستعاذة أنها أن الإمام حمزة رحمه الله يخفي الاستعاذة، نعم، والقصد بالجهر والسر أخي إسلام طبعا ليس رفع كثيرا ولكن الجهر والمسموع، نعم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا، وكم من فتى كالمهدوي فيه أعملا. وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا. هنا هذا البيت للشراح قولان يقولون به أو يقولون بهما، يعني ليس يقول به أحد والثاني لا يقول به، يقولان بهما. منهم من قال أن في هذا البيت رموز، أي حرف الفاء وحرف الهمزة رمزان، الفاء للإمام حمزة والهمزة لمن؟ الهمزة لأي قارئ؟ نافع، نعم، الهمزة للإمام نافع، نعم. فقالوا أن الإمام الشاطبي رحمه الله قال أن الإمام حمزة والإمام نافع يخفيان الاستعاذة. هل هذا كلام صحيح؟ يخفيان الاستعاذة أم لا؟ هل هذا كلام صحيح؟ نعم، الله أعلم، مجملا صحيح لكن ليس صحيح. نعم، أحسنت أخي الحبيب، نعم فيه صحة، لأن هناك من نقل، وأتينا قبل قليل بأربعة أقوال، ومن هذه الأقوال الإخفاء، أليس كذلك؟ نعم، بل من طريق الإمام الشاطبي رحمه الله أخي الحبيب الشاطبي أيضا هو ذكر هذا الأمر، نعم ذكر هذا الأمر، ولكن نحن نقول هناك أمر يسمى بالتحقيق، يسمى بالتحقيق، نعم. فنقول أولا أن الإمام الشاطبي رحمه الله بدأ كما تعلمون في أول بيت ماذا قال؟ فإذا أردت القرآن فاستعذ بالله فهارا من الشيطان بالله مسجلا، إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا. ومسجلا هنا بمعنى إطلاقا أي مطلقا، ثم خصص في النهاية، خصص في البداية جهر وفي النهاية خصص، نعم، لمن استثنى؟ استثنى نافع، واستثنى، نعم، استثنى من الجهر الإمام حمزة والإمام نافع. وقد ورد ممن قال بهذا وذكر منهم قال: وكم من فتى كالمهدوي فيه أعملا. المهدوي الإمام أبو العباس صاحب كتاب الهداية ذكر هذه المسألة وقال أن الإمام حمزة ورد عن سليم عن الإمام حمزة أنه يخفي الاستعاذة، فورد هذا الأمر عندهم. وكذلك المسيبي رحمه الله الذي أخذ عن الإمام نافع كذلك قيل أنه ذكر الإخفاء في الاستعاذة للإمام نافع كذلك. فإذا هناك أمر، نعم، ولكن ماذا قال عنه الإمام الشاطبي رحمه الله؟ قال أباه وعاتنا، أي حفاظي الحفاظ والأئمة أبوا هذا الأمر، أبوا هذا الأمر. فإذا ما نأخذه إن شاء الله بارك الله فيكم في هذا البيت أو في قراءة الإمام في قراءة رواية خلف، نعم، نعم المحققون نعم أبوه، أبوا هذا الإخفاء، فجعلوهم كالجمهور، مواطن الإخفاء ومواطن الجهر، فيخفونها في مواطن ويجهرون بها في مواطن. وإلا كما نقول أن هذا البيت ليس فيه رمز، كيف نحلل هذا البيت؟ نعم أي أخذ به الإمام المهدوي وهو أبو العباس صاحب كتاب الهداية، أي عمل بهذا وأخذ به ونقله، نقل الإخفاء للإمام حمزة. نقول بارك الله فيكم، وإخفاؤه فصل، نعم أي أن الإخفاء للاستعاذة هو فصل من فصولها، فصل من فصولها. فهذا بالنسبة للاستعاذة. أيضا أباه وعاتنا، نعم. فنقول بارك الله فيكم، إذن عندما نرجع إلى الراوي خلف رحمه الله نقول فعلا أن هناك أربعة أقوال ذكرناها، ولكن القول الراجح كما هم شراح الشاطبية والمحققون عليه هو أن له وجه، عليكم السلام ورحمة الله، أن له مواضع في السر يسر بالاستعاذة، ومواطن يجهر بها، يجهر بها. نعم نقول أخوتي الأحبة، عندما أخذوا العلماء وأخذ العلماء بإخفاء هذه الاستعاذة، إخفاء لهذه الاستعاذة، ما كان توجيههم أو لماذا يخفون هذه الاستعاذة؟ قبل قليل أخت أم حمزة قالت أمر، قالت لكي يفرقون أو بما معناه بين ما هو قرآن وما هو ليس بقرآن، نعم أي أنها ليست من القرآن، إذن لكي لا يظن أنها من القرآن، إذن هذا واحد. نعم أيضا ممن أخفاها، نعم ممن أخفاها قالوا أن الاستعاذة دعاء، والدعاء يخفى، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فقالوا أيضا هذا من باب الدعاء، فإذا الدعاء ماذا نفعل فيه؟ نخفيه. منهم من ذهب إلى هذا لمن قال بالإخفاء. الأمر الثالث قالوا لكي لا يظن بوجوبها، نعم لكي لا تؤخذ، منهم من قال بهذا بالوجوب كما ذكره الإمام الفاسي رحمه الله في شرحه على الشاطبية. فإذا ومن أخفاها لثلاثة أمور، الأول لكي لا يظن أنها من القرآن، الثاني الاستعاذة دعاء والدعاء يخفى كما هو في قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وأيضا ونادى ربه نداء خفية. الأمر الثالث لكي لا يظن بوجوبها، لكي لا يظن بوجوبها. هذه إخوتي الكرام ما كان معنا في الاستعاذة. إذن مذهب الراوي خلف رحمه الله في الاستعاذة كمذهب بقية القراء، إلا أنه في لفظها أو في حكم الجهر والإخفاء بها أهل العلم على أربعة أقوال ذكرناها، وذكرنا الراجح منها، وذكرنا الراجح منها وهو القول الرابع. فهذا ما كان معنا في باب الاستعاذة. هل هناك من سؤال فيها؟ أطلنا فيها سبحان الله، كان بودنا أن نأخذ يعني ما جهزناه اليوم البسملة وبداية في أم القرآن، كان خلف يخفي الاستعاذة في سائر القرآن ما عدا الفاتح. نعم هذا هو القول الأول الذي قال به أهل العلم. الثاني كان يخفيها في جميع القرآن بلا استثناء. الثالث نعم الجهر بها كوجه عنده في جميع القرآن، أي له وجهان. الجهر بها كوجه عنده في جميع القرآن، أي الأصل عنده الإخفاء وله وجه آخر وهو الجهر في الجميع. نعم. والقول الرابع يجهر بها في مواطن ويسر بها في مواطن، كما هو عمل جمهور القراء. هذا بالنسبة إخوتي الكرام ما كان معنا في الاستعاذة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل العمل هذا عمل مقبولا وخالصا كريم. نختم إن شاء الله. نعم الإصرار عنده، نعم. والجهر كوجه، نعم. أما الوجه الذي الآن نحن أخذنا به بارك الله فيكم هو ما أخذ به الجمهور وأهل التحقيق بأنه يجهر بها في مواطن ويسر بها في مواطن كباقي القراء. ما هي مواطن السر للاستعاذة وما هو مواطن الجهر للاستعاذة؟ فنأخذ بهذا إن شاء الله. نعم. وهذا ما ذكره العلم كالداني رحمه الله والإمام ابن الجزري وغيرهم من العلماء وشراح الشاطبية كأبي شامة والفاسي، نعم، وشعلة والسمين الحيبي، كلهم قالوا بهذا الأمر. نعم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرقا بعد تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا عنده بقبول، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه على ذلك قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم آمين. لا ننساكم إن شاء الله جميعا عن ظهر غيب بإذنه تعالى. نعم بارك الله فيكم. إذن نلتقي غدا بإذنه تعالى في رواية